قال لهم ماشي، يمكن اروح عند سيد الحسين معهم، يمكن اروح عند الحبيب النبي واقضي بقيت عمري. الغرض اني انا مش راجع، ولن تشوفوني ولن اشوفكم الا يوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. ترك الراجل اولاده، وبعد ما ترك الراجل اولاده ترك لهم ثروته وقسمها بينهم الاثنين، وقال لهم مش هقول لكم اعملوا في الثروه دي ايه، مش هقول لكم اعطوا للفقير حقه منها، انتوا احرار. عبد الله كان رزين صابر، كان ايه، انسان بتاع نفسه عايش في ملذاته بس. فصابر بيسال عبد الله اخوه وبيقول له امال هتعمل، بتعمل في ثروتك ايه يا عبد الله؟ قال له همشي على شريعة الله. ربنا بيقول ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. صدق الله العظيم. قال له ايه كده يا عم؟ وفي يا ابني احلم المتعة يا ابني، ده الناس بيقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يا عم انا هنزغ نفسي، ضيع يا صادق، هيص واغنم من الحاضر لذاتك. واحد اتنين اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. سنه واتنين تلاته صبر، ضيع كل ثروتك لغايه ما جت عليه الليالي، جاع هو والست بتاعته وعياله الاتنين، طفل عنده 6 اشهر ولد عنده 5 سنين. فعرف انه اخطا، فرجع يتمسكن تاني ويقول يا رحل الباب والشكوى لك انت وحدك يا رحيم بالناس. اصبر على شكوتي مهما يطول الليل. بس انت زوجته ايه في ايه؟ صعب. انت بتعيط؟ اللهم لا اعمل ايه يا ساره بنت العم؟ جعان والاولاد جعانين، اعمل ايه غير كده؟ قلت لها ما تبكيش. شوف الزوجه اللي فيها بتقول الزوجه ايه؟ بس سارح بتفكر جبت من الفكر يا طالب، ده كل شيء راح يتدبر، سلم كده وخليك صابر. سريع عنده جدا

مدسما في محنته أن لي فكر في اللي كان هو الحنان أحو انتهى على صابر أنا مهما بلغت المنتهى. وضح صابر على البيت بعد ما خرج ابو العالمين وقال له ايه اشوفك في يوم تيجي الى قصري ولا في مره تشوفني تقترب مني. وروح يمشي خطوتين ثلاثه ويفتكر العيال يقف لما العيال يقولوا لي يا ابو جبت لنا الطعام هقول لهم ايه. وفجأة قايس قال ده زمان الولاد ناموا دلوقتي فبقى فجر ليل خبط على الباب بالراحة. سارة يا سارة ليه؟ افتحي بالراحة أنا الولاد يكونوا صحيين. هو الجعان يا صابر يجي له نوم يعني ايه؟ العيال صحيين من ساعة أنت ما مشيت. أخوك اداك؟ أيوه فين؟ هات ال ما ادانيش أكل يا سارة اداني قلمين على وشي وقال لي اوعى اشوفك في يوم تيجي جنا داري ولا في مرة تشوفني تقترب مني. طب وهنسأل مين بعد كده؟ لا ما عدتش سائل بني ادم ابدا. نجي اسأل الناس وربي يقول لي اسألني. دي الناس بتغضب وانا افرح لما تسألني. احب عبدي في كل وقت اسأل حتى لا انا بسأل سواك ابدا. عيش عطاري وزال كل الهموم عني. يلا يا سارة اتحضري هات الوداع امر روحي ولابد نرحل اللي عليه قصد السبيل. الله قال لي يا ساره اتفضلي. قلت فيه؟ قال لها دي احلى فرصه نمشي فيها دلوقتي، الدنيا ظلام محدش شايفنا، هنستنى في البلد ليه؟ نعمل ايه؟ قلت طيب في ظلام الليل اخدنا ورايح على فين؟ في مكان رايح له يا صابر؟ قال لها لا. قلت في واحد صاحبك عارفه؟ قال لها لا. قال انت عارف واحد قريب؟ قال لها لا. قلت اتشحططنا وراك ايه؟ عرفت ايه عشان ترسي عليها؟ قال لها عرفت طريق ربنا وامنت بقول الله. وما من دابة في الارض الا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. لبرفت الحاجة مشت والدنيا كانت ليه. يا مين يا ابني؟ انا جعان يا ابا. واصعب لحظه عند الراجل لما ابني يطلب منه الطعام والراجل ما يعرفش يجيب لي ابنه الطعام. انهار بكى وبيبص لا قدام منه مسجد. قال لها الطريق طويل وصعب، خليكي في الجامع وانا ماشي يمكن اعرف اجيب لكم الطعام. وفضل ماشي الى ان اذن الظهر. إذن العصر. مجدش طعام. إذن العصر.

من طلحتين الخرجة اللي جاب عليهم بالجهد. مسافة طلحتين اتنين كان الخير مال المركب، فقالوا له يا صابر الرزق اللي جاي ده مش لينا احنا، ده رزقك ورزق اولادك، خد روح لاولادك قد اكلهم. وطلع يجري فرحان يقول ايه، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرجي. واحد ينادي في المسجد، ساره انا جبت الطعام. يا ساره يا ساره، ما عرفتش ان ساره راحت مع الشيخ معروف. يا ساره فين انت، فين اولاد، فين اولاد يا عدوابين، سبت المكان ده ورحت فين مع الطفلين، انا جيت وجبت الطعام وانا جايب الطعام ده لمين، غربة وعذاب وانتظار وفراق ما بين احباب. يا دنيا انتي كده اسير على المساكين، ليك يا زماني قاسي علي، ايه بس ذنبي في الاسودية، ليك يا زماني قاسي علي، ايه بس ذنبي في الاسودية، صبرت قلبي وصبرت يا في الخيال والوهم والأحلام. صلى صابر ختم الصلاة وبيختم الصلاة نام من التعب طول النهار ولا راح وقعد يلف يوم بليلة برد وجوع فنام شوية كده هو قاعد فتقل عليه النوم صحى تاني. في الفترة دي كان حلم منام خير اللهم اجعله خير، حلم انه في قصر علي والحسان بيخدموه هو واولاده. فضحك صابر وقال يا سلام يا صابر الفرخة الجعانة بتحلم انها تسوق الحد. هو لسه بيقول كده واذا براجل بيطبطب على كتافه، يا ولدي يا ولدي قوم اصحى اصحى يا ولدي يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا من مات في حب الإيمان، من مات في حب العدنان، من مات في حب الإيمان، من مات في حب الأوطان. يا ولدي يا ولدي عاوز مين يجعل اصحى المنام اللي انت حلمته حقيقة؟ ايه يا عم المنام اللي انت بتفكر فيه حقيقة؟ حقيقة ازاي انت مين؟ هني بتسألش عليا مش عرفك اولادك في قصر عالي والحسن قدام مش عرفك انت يا عم. قال له قلوب الفقر التاني عايز اولادك يستنوا شويه السمك لما تجيبهم. الله الله الله الله الله الله الله الله مش عرفك بالسمك ده انت ملك يا عم. طيب تنصحني بايه؟ قال لي انصحك تسعى لرزقك تشوف حالك. قال لي اروح فين؟ عند المراقبيه اللي جبت من عندهم السمك. الله سمع كلام وارتاح فؤاد وراح يدور الشط يسعى لحاله واللي يعطاله بالامس قادر يعطيله التاني. سمع كلام وارتاح فؤاد وراح يدور عالشط التاني.

الشيخ معروف قال له لسه برضه هتزحفر تاني القصر ده وحش. قال له هو بس مش عصري. قال له انا وهبطولك يا سيدي هيديني لاولادك ولك ما انتش هتعمل حاجه تانيه. قال له بس ما دام ده العصري جنه هعمل وليمه 30 يوم اطعم فيها الفقراء واكفي فيها العريانين لان في المده اللي انا اتشردت فيها حسيت بالجعان بيبقى شكله ايه وبالعريان بيبقى شكله ايه وعمل وليمة. تعال يلا شوفين وليمة انا وانت على الوليمة صابر يا سيدي عمل وليمة لمدة شطر المساكين وعطف عليهم ما خلى في البلد مسكين وكم تملي مسكين وفي ليلة خبط عليه راجل غريب مسكين نزل يشوفه ولما العندات في العين قال اطرده بالعجل ولا ترحمه حاله يسمعنا وانت غني ما رحمتش المساكين. كنت ملي ولا زيكم مسكين ليلة خبط عليه راجل غريب مسكين نادى لي يشوفه ولما العين بات في العين بات في العين بات في العين نادى لي يشوفه ولما العين بات في العين قال اطرده بالعجل ولا ترحمه خالص اشمعنى وانت غني ما رحمتش المساكين. شوف مين عبده ورا خرب عنده عبده ها. ولا اقول لك يا عبده انا اللي نازل اشوف مين مين اللي هيخبط في الليالي دي ده احنا قرب الفجر وبيفتح الباب لا عبد الله خور الله عبد مساء الخير. مساء الفل. اهلا اهلا اهلا. مساء الرضا. انت جيت يا عبد الله عايز ايه؟ انا جعان يا صابر. حلو. ويا ترى حسيت بالجوع زي اليوم ما رحت لك وانا جعان ليا يومين؟ انا وولادي وزوجتي وضربت لي على مين؟ انت اخويا الكبير مش هضربك لكن حول الخدامين اللي عندي اطردهم بالعجل ولا ترحموا حالي. اسمعنا وانت غني ما رحمتش المساكين. قال له يا صابر في اكلك تصنع المعروف. قال له يا صابر في اهلك تصنع المعروف. يا خير مش معنى وانت غني ما صنعتش المعروف. قال له يا صابر في اكلك تصنع المعروف. قال له اشمعنى وانت غني ما صنعتش المعروف. لسه بكرة تشوف البخل فادك بيه يا ما لسه بكرة تشوف. قال له أنا مالي ضاع في خدمة المعروف، إن كنت عايز دليل على صدق أقوالي اسأل عن السر هتلاقي السبب معروف. يقول له يا صابر يلا قسط على المعروف. فرد ايه صابر على عبد الله وقال له اشمعنى وانت غني ما صنعتوش؟ قال له انا ده انا كل مالي كله ضاع في خدمة المعروف، وان كنت يا صابر عاوز دليل اسأل عن السر هتلاقي السبب معروف. وكلمة معروف ديت فيها معنيين متغيرين، معنى باللغة العامية وده بيعرفوه الجماعة بتوع المواويل الشعبية، ومعنى باللغة العربية اللي هو التوريث، يعني بيبقى بيقصد القريب بالبعيد. والمعنى الثاني التزهير اللي بيزهر الموال، اسأل عن السر هتلاقي السبب معروف، اي واضح. وبرضو التاني اسأل عن السر هتلاقي السبب معروف واضح، او السبب الشيخ معروف. ما لسه بيتكلمهم واذا بالشيخ معروف يدخل اهو. تعالى شيخ معروف. اول الشيخ معروف ما شاف عبد الله دي جلالة قدر الشيخ معروف طاطا على ايد الشيخ عبد الله وبسكي. فصبر استغرب قالوا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ جراي يا عم الشيخ يا ابو عمر صدره. انت بتقول كده الراجل اللي جحد على اهله؟ قال له لا يا صابر، اخوك عبد الله اسمه المحسن المجهول. هلا محسن المجهول ده انت على نياتك يا عم. كان احسن الى اخوه. اسمع يا صابر، عاوز اسالك سؤال. انت اتغنيت ازاي؟ قال له ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب. قال له صحيح، انما كل حاجه وراها سبب، ولازم نعرف السبب عشان لو عرف السبب لذهب العجب. قال له قصده ليه يعني؟ قال له عندك كم مركب؟ قال له مراكب مال البحر. قال له ما لا حصله ولا عنه. قال لك على سيره. قال له قول لي. قال له ده كل المراكب بما فيها بملك اخوك، كل المراكب بما فيها بملك اخوك، والامر مش قصر حتى القصر ملك اخوك، والخدمين والجواري دول بامر اخوك، ومن ضمنهم بنت حلوه هي بنت اخوك، وكلهم كانوا في الخدمه لاولادك، وانا كنت اقدر ابوح بالسر قبل اخوك. يعني عايز تقول ان عبد الله كل شيء. يوم ما ضربك الالمين وانت مشيت بكى وقال يا شيخ معروف انا عايز اعلمه الحياه تبقى ازاي، لان لو ما اتعلمش هيفضل على طول كده، لو احتاج بعد كده لما يبقى المال في ايديه يحرص عليه. تفوا يا شيخ معروف، وكنت بتابعك بعمارة مراتك قالت لك واخدني على فين يا صابر، ومشيت مراتك ما تعرفنيش، وبقيت ماشي اشوفها هتعمل ايه. صبرت عليها طول النهار والاخر خدتها في القصر. الله. طب انا عبد الله اخويا ما ادانيش مثلا 1000 دينار؟ فابتسم عبد الله قال له فاكر يوم ابونا ما سابني توصانا ومشي قلت لي هتعمل بالمال ايه؟ فقلت لك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. صدق الله العظيم. وضحكت علي قلت لي اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لو كنت اديتك 1000 دينار كنت هقول من دي بلاش راح بلاش، من كل حاجة عندك ساكنة. انما انا حبيت اعلمك، حبيت تخليك تواجه دنيتك وحدك وتواجه الصعب وتحل الامور وحدك، تصبر على المر وتشيل. وحدك صابرة ولا اليانا في الصعب والموزان. لما عرفت الحقيقة وانجرى البرهان اخويا ضوى اخويا واختل الظن هتاري حنين ولا زين هشوف انسان.